طريقة الزيادة. أنا بربري نحن الذين فتحنا الأندلس. قولي أذكر من دافعات الخمسية وبحث الطعام يتوق إليه إلا إن خشي خروج الوقت. أيوة يعني في طعام يتوق إليه خاص يروح إذا قدم العشاء والعشاء يقدم العشاء العشاء العشاء ليش؟ لأنه بيقص غير قلبه ونفسه قلق على الأكل خاصة إذا كان في لحم ولا في شيء مثلا ولا في عزومة ولا في مثل اليوم هذه اليوم هذا في وظيمة مثلا فهذا قال يقدم العشاء على ليش؟ على العشاء حتى بعضهم الحديث ورد في المغرب لكن ها؟ لا لا لحم ها؟ مش كلام أيوة دبيح اليوم بيكون قادر دبيح لو ما جاش عبد الله تعالى مشي مش وانا بوصلك بعض الناس يعني مالك منه هو يقول لك العام لا يدخل العام الولائم حق لا يروح لا يحضر في مكان فيه اكل من وليمه او من شيء ممكن حتى لا يكون فيها نوع من الشهره والحرام وكذا يتورع يعني ايوه ولا يختل ورعك عليه ويقرب تشبيك الاصابع ايوه جالس يصلي ولا يقرب ايوه ها ايوه اقرا ممنوع والالتفات غريب الحاجة الالتفات يا صلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد مكروه أما إن كل حاجة فقالوا ما فيش مانع نعم ورفع البصر إلى السماء أيوة هذا الأولى أنه يكون هذا يعني يحرم رفع البصر قال يكره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من رفع بصره إلى السماء ثناء الصلاة لا بل قال لا يخشى ولا ان ان ان يقلب الله صورهم صور حمير ايوه والنظر الى ما يلهي ايوه الان كل المساجد مزخرفه ما فيش مسجد فيه يعني استقر الصلاه فيه صلي على النبي الا الاولى كما الله اعلم في القرى عندنا في القرى موجود عاد شويه بس شويه عاد ولا الان بدو يعمل الحلقات والذكر والدمو وحلقه ابن مسعود وحلقه ابي بن كعب وحلقه الجمنه يلا تكون قدوا خلاص كويس تمام عملوا بالخلف النهار عملوا كل البرامج حقكم بالخلف لا لازم يعملوا بالمقدمة هكذا الناس يقرأوا ويفهموا نحن عارفين طيب بس عملوا بالخلف ما يرضوش ما يرضوش وكف ثوبه وشعره ايوه لا يطاف يصلي ويعطف الثياب حقه هذه ايوه الشعر شوي صلحها كان نفسه عملوه في الصلاة مكروه ووضعه تحت عمامته اي هكذا نعم يخرج يعني لا ان يدخل ويعطي في كفيت هكذا مكروه هذا هيك هذا خارج صلاة ممكن لا خارج صلاة عادي كفيت طبقوا اللي عمل اشتوه السلام ورحمة الله حياكم الله سامحنا حياكم الله حياكم الله ايوه اقرأ ومسح الغبار عن جبهته ايوه اذا يسجد وقال يمسح مكروه قال انه فيها ملائكة حتى هذه في الـ في الـ في, الـ في الحصى ايوه والتساؤل ايوه هذا قالوا الشيطان يفرح فرح بالمتثائب هذا لانه يجي يكحله يعني بس ولذلك تحصل بالصلاة بالصف الواحد كامل كأنه ابليس سبحان الله العظيم يخيطهم كلهم الغافلين يتخيطوا كلهم ولذلك يضحك يفرح ايوه وهنا يدخل الشيطان من هذه يعني انه كانه لانه شبه صوته بصوت كلب او بصوت ايوه حيوان اخر في التامين ايوه لانه هنا الان الدعاء اذا بنوافق تامينه وتامين الامام غفر له غلبه ووضع يده على فمه خلاص غلبك التثاؤب من كثر قيام الليل او او الخمول اكل اللحم كثير مثلا فخلاص يضع على تضع يدك على فمك لكن تضع اليمنى ولا اليسرى الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا تثاب وضع يده اليمنى ولا يده اليسرى ما تثاب قط ايوه لان التثاب قلب ما يكون الا من خمول او من شبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبع ولا كان خاملا ايوه فمن تثاءب فليجعل على كبد فمه اليمين هكذا، ما باليسار ما يصلح، لأنه باليسار إذا كانت إنه قد يكون فيه نجاسة أو كذا، النجاسة أثناء التثاؤب أن تتشفط هواء، يعني جميع البلاء يتشفطهم يدخلهم، تدخل دخل جميع القراثي. باليمين أيوه. كلنا ما بقدر يكون هكذا. أنا خلاص النجاسة لما المرض صاح دائما يكون الساعب. كلها كتب. خلاص اتذكر حوالي بالمزه لانه دائما انا اصلي ما يقدرش الا وانا اصلي. والمبالغه في خفض الراس في الركوع. ايوه لانكم مثل الحمار هكذا، مثل الحمار بننقص هكذا شوف، او مثل الحصان هكذا لا فوق. عرفت هذا كيف طريقه الركوع؟ مره تري اظهر. ايوه وضع يدي على خاصرته. هذا فعل اليهود تكبر. ايوه والبساق قبل وجهه ويمينه، هذا قليل الادب، هذا لا يبصق، لان الله سبحانه وتعالى امامه ويمينه قال الملائكه، حتى يساره الا قال يبصق الى اليسار اذا كان في غير الروضه. ليش ما نسداري ليش الرسول صلى الله عليه وسلم على يمينه على يساره كيف في الروضة على يسارك الرسول ايوه بل عن يساره او في ثوبه او تحت قدمه، هذا قدمه اذا كان هناك في الفارق بالشارع او بين الحجار والكلام مش في الموكت. الان اقول لك يريد يطبق السنه يدخل بالجزمه ويدخل فوق الموكت، هذا يضرب بالجزمه. وللصلاه شروط واركان وابعاد وسنن. صح، الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذه يعني كلها شوف تعبر دائما لذاته، لذاته شرط السبب المانع ايوه الرخصار عزيمة، هذه كلها لابد ان يكون تقيد لذاته، فالشرط اما شرط وجوب واما شرط صحة ايوه، ومعنا شرط وجوب ومعنا شرط صحة ومعنا شرط اداء. شرط الوجوب الإسلام فلا خمسة، شرط الوجوب خمسة، الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من النجس وسلامة الحواس أو بلوغ الدعوة أيوة هذه خمسة، وشروط الصحة خمسة، طهارة الثوب والمدن والمكان والوضوء استقبال القبلة ودخول الوقت شرط العورة، وشرط الأدب تكون منهما من شرط الوجوب والإيش والصحة. يقرأ شروط ثمانية طهارة الحدث والنجس. خلاص أيوة لا يصح لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ، والنجاسة أيضا كذلك شرط صحة على الجديد شرط صحة، فلو علم بعد 10 سنوات أنه صلى صلاة بغير وضوء فإنه يعيدها، هذا اجماعا، لكن من النجس لو علم انه صلى بنجاسة في ثوبه او بدنه او مكانه بعد ان خرج الوقت فانه يعيدها على الجديد، اما القديم فهي شرط مع القدرة والذكر. نعم وستر العورة كذلك، ستر العورة شرط ولا بد من سترها الا ان عجز عنها فانه يصلي ولا شيء عليه. نعم لكن لو انه حبس في مكان فيه نجاسة فقالوا يصلي ما استطاع ويوم إيماء لا يشكد على النجاسة، أو وهب له ثوب فيه نجاسة يستر عورته وما في غيره، أو يصلي عريان لأنه شرطية الصلاة بطهارتها آكد من ستر العورة عندهم. نعم واستقبال قبلة، استقبال قبلة شرط صحة لا يصح، وولوا وجوهكم شطرة يقينا إن كان في مكة، ويستقبل أيضا الكعبة ظنا إن كان خارج الكعبة، أما إن كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قباء أو في اليمن فإنه يستقبل إيش يقينا الآن لأنه صلى بني بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم واجتناب المناهي المذكورة وهي الكلام والأكل والفعل الكثير. ايش المناهي المذكورة؟ ايش هو هذا؟ وهي الكلام والاكل والفعل الكثير. ايش من الخبر هذا؟ ايش هذا من الصلاة هذا ولا ايش؟ يمكن قد ذكرت يعني يلا ماشي من كيف هذه شرط صحة يعني هذا ولا ايش كذا افتح نتكلم انه في شرط صحة استقبال القبلة واجتناب المناهي المذكورة وهي الكلام والشعر يعني لا يأتي بمبطل يعني لا يأتي بمبطل للصلاة لو تكلم بطل صلاته اي ها ايوه فلو تكلم بطل صلاته او ايوه او شرب او اكل او شيء ايوه ومعرفة دخول وقت ولو ظنا ايوه شوف معرفة شملت العلم والظن المعرفة تشمل العلم والظن العلم هذا قطعي والمعرفة يشمل العلم والظن والظن هذا ليس قطعيا وانما يعني الراجح فلا بد ان يعرف ان الوقت دخل اما اذا صلى بغير اجتهاد وبغير علم بدخول الوقت قالوا لا تصح صلاته وان صادفت دخل الوقت لا تصح صلاته ولو ظن كيف يكفي الظن لا يشترط معرفته يقينا يعني ولو ظن ان الوقت دخل الان يعني باجتهاد اما يعني لا اما بيقين علم يعني انت عارف ان الان غابت الشمس يقينا تراها او باجتهاد انك تقرا مثلا من عصر بعد صلاه العصر الى غروب الشمس 15 جزء مثلا او 20 جزء او 10 اجزاء او ها يكون قد غابت الشمس الان او قد دخل وقت العشاء او قد ايوه والعلم بفرضيه الصلاه وبكيفيتها لا الان بالمنو هذا قد مرت في شروط النيه معنا من الان بالمنو الان انت نويت الصلاه يجب عليك ان تعلم ما هي الصلاه انت الوضوء ركن فرض يجب ان تعرف كيفيه الوضوء ايوه كذلك من شخص يصلي وما يدري كيف الصلاه لا تصح منه نعم فمتى أخل بشرط منها بطلت الصلاة مثل أن يسبقه الحدث فيها إذا سبقه الحدث فهذا على الجديد تبطل صلاته وعلى القديم لا تبطل صلاته يصلي ليش يركع خرجت منه شيء من دبره فساء معانا انت ركع خرج منه شيء سبقه ما قصد ليس مختارا هذا تبطل صلاته لا الجديد تبطل القديم لا تبطل كيف ايش الفرق الجديد تبطل صلاته سواء كان مختار او متعمد او مكره او يجي تبطل خلاص والقديم تبطل ان كان مختارا ولا تبطل ان كان سبقه اي ناقض الوضوء هذه قاعدة مضطردة في ناقض الوضوء لكن كيف قالوا ان كان قد صلى ركعتين من الظهر مثلا فعلى الجديد يروح يتوضا ويرجع يستأنف من جديد وعلى القديم يروح يتوضا ويصلي ركعتين الباقي ولا تكلم ولا تكلم لا يتكلم كثير قالوا لانه الان في صلاه فيذهب ويتوضا اول راح من الصف الاول لا خارج صح الحركه هذه لا تبطل لانه الان في ضروره لكن اذا رجع خلاص اقرب مكان لا يجب ان تحلى نفس المكان لانه لو تحرك اكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاه وهكذا واضح الا اذا كان امام قالوا امام ولابد ان يرجع نفس المكان وانهم هم اللي استووا منتظروا ما فيش مانع يتوضا ويرجع نعم فيها ولو سهوا قطرة شوف اذا صابت نجاسه ناشف جامد لا يحملها لو حملها هكذا ورمى بها تبطل صلاته لكن قد يرمي بها رمي اما اذا كان رطبه خلاص الرطبه هذا ايوه فانها على الجديد تبطل صلاته على طول اما على القديم يغسلها ايوه لكن على القديم شرط مع القدره والذكر ايوه هذا ما يقدرش خلاص ولم يلقي الثوب ايوه يعني انه جات فوق الثوب جات النجاسة على طير فوق العمامة رمى بها خلاص صحت صلاته لكن لا يحملها قال له حمل النجاسة تبطل صلاته ولو حتى لحظة عندهم لا اذا لقيت بها لا تؤثر ايوه بدون حمل بدون حمل ايوه ايوه الريح قلت بالثوب من فوق من هنا تبدأ أمس أو رجع قريب عادي، لكن يجلس قريب بعد الثوب وما يجي بعد الثوب بعدت عليه غلط على هذا غلط. أيوة أو يعتقد بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولم يميزها. أيوة قال اعتبر، قالوا هذا لو المشتغل في طلب العلم لابد أن يفرق بين الركن والسنة، فالركن ركن رفع اليدين سنة، أما العام قالوا فيكفي في حقها أن يعتقد أنه كل شيء فرض، لكن لو اعتقد الركوع سنة قال فرض. مفهوم؟ ولو اعتقد أن جميع فرضا أو بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفس الياس وكثر تعود إلى بادر خلاص أيوة اعتقد كلها فروض ما تأثرش لك خلاص هو اتى برمز كامل حتى لا بالعلم اعتقد انه هذه سنة فرض هذه انه وجب على الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واجب اركانها 13 صحيح النية النية ركن ولا تصح الصلاة الا بالنية ولا تصح الصلاة الا بنية لكن انا لا اسلم للفقهاء بانهم يقولوا ان النية ركن لا اسلم لهم لانهم يقولوا ان الركن لا بد له من نية فالنية تحتاج الى نية الان يلا بسم الله واستوي الدور او تستوي من تلبيس ابليس في كتاب للغزالي اسمه تلبيس ابليس لمن الكتاب هذا الغزالي ها ايوه صح الغزالي ايوه الغزالي قرأته في كتابه الذي اتيتني به وهو من احسن الكتب وقد قلت في كتابي تلبيس ابليس السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الله تعالى حياكم الله قلت لك اغلب كتبه سرقت وخذت الله من اين ودوها حتى العناوين قد قلت في كتابي تلبيس ابليس ايوه اكثر من مره اقولها اقرا ايوه وتدبيرة الاحرام ايوه تكبير عن نية ركن عن نية كل ركن ايوه ولا بد ان تكون عند تكبيرة الاحرام تكون مستحضر لها يعني وتكبيرة الاحرام ركن نعم الله اكبر هذه بالتلفظ نعم والقيام القيام ركن ايضا على القادر على القادر السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله القيام ركن على القادر نعم الفاتحة ايضا ركن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ولا يصح الصلاة إلا به للإمام والمأموم والمنفرد إلا إذا كان مسبوقا وجاء وقد كبر وركع الإمام فإنها تسقط عليه وهل تسقط أو يتحملها الإمام ذكرنا الخلاف قولا والصحيح أنه يتحملها الإمام فإذا قلنا يتحملها الإمام لا بد أن يكون أهلا ها والركوع الركوع ركن ولا بد أن يقصده أيضا أيوة وأقله أن تصل يديه إلى راحة يديه إلى ركبتيه وأقبله أن يكون كالستة هكذا بحيث لو وضعت قطرة في ظهره لا تروح يمينا ولا يسارا ما يكون زي الحسن لا فوق ولا زي الحمر لا تحت إنسان والطمأنينة الطمأنينة في كل ركن يأتي به لا بد من أن يطمئن يركع حتى يطمئن راكعا وأقل الطمأنين الطمأنين ركن لكن كيف كم يطمئن اختلاف عند الشافعية يكفي بقدر سبحان ربي العظيم نعم والاعتدال الاعتدال أيضا ركن ايوه وهو الرفع من الركوع الى الاعتدال نعم متعود. لا الطمأنينة قالوا الركوع لكن امام الحرمين قال نفسي من الاطمئنان في الاعتدال شيء هو عند الاحناف ليس بركوع ما لا بواجب ولا في حتى حر على طول من الركوع الى السجود مباشرة على طول لك السيف امام الحرمين قال نفسي من الاطمئنان في الاعتدال شيء لانها قال لم تأتي بلفظ الحديث ثم اركع حتى تطمئن ثم اعتدل حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما مش موجود حتى تطمئن قال نفسي منها في شيء لكن قد المذهب انه ايش انه ركن نعم ركن يعني تابع الركن هو الاعتدال والطمأنينة التابعة له وليست ركن مستقل نعم السجود ايضا ركن وهو الهوء الى باعلى مكان واشرف مكان وهي الجبهة على الارض نعم والطمأنينة فيه ويقصده من شروط السجود أن يكون بالسجود بالوجه وأن يلحقه الأعضاء الستة على خلاف بين الرافع والنوم. أيوة. وأن يقصده وأن يتحامل وأن ينكس يعني أسافله على أعالي بحيث لو سجد هكذا بالدرج حق الحرم هذا كأيام الزحمة بمكة ما تصحش عند الشافعية على الصحيح. هنا كنت ضعيف أنه يصح. نعم. والجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين أيضا ركن لكن ليس مقصودا. هم يقولوا مقصود هم يقولون أنه اشتاط أن يقصده لكن الصحيح أنه غير مقصود لأنهم يقولون بهذا سيأتي معكم في السهو أنه لو سهى وقام ونسيه فإنه يعود إلى السجود الثاني مباشرة ولا يجلس إن كان قد جلس الاستراحة فدل على أنه غير مقصود. نعم. وطمأنينة يطمئن أيضا فيه. نعم. تابع. والتشهد الأخير التشهد الأخير ركن أما التشهد الثاني الأول هذا سنة. نعم. والجلوس للتشهد الأخير يعني أيوة هم يجعلون ركن هكذا يقولوا أن التشهد الأخير ركن والجلوس له ركن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن والجلوس لها ركن كثير بالأركان بس يلا صلاة الله فيه. أيوة. والتسليمة الأولى ركن يعني التلفظ أما الالتفات سنة من جهتين والتلفظ بالثاني سنة أيضا ترتيبها هكذا يعني الأركان غالبا لكن لو أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم أتى بالتشهد لا تبطل صلاته. نعم. وأبعاضها ستة الأبعاض ستة الأبعاض هي التشهد الأول والقنوت في الفجر والصلاة على الألف التشهد الثاني بس هذه هي. نعم. التشهد الأول والجلوس هذا صح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس له الأخير. أيوة صحيح في الأول ما فيه يعني لا والقنوت أقول في الله وفي الفجر الثانية. نعم. وقيامه والقيام له طيب ماشي بعد ذلك سنة خلاص سنة يعني في سنة بعضية وفي سنة هيئة يعني. نعم. الشهادة قراءة الألف الشهادة الأول إذا الإمام أطال وانتهيت الله أكبر الله عادي عندنا في وجه النهو سن صلاة على الله.